بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع، والثمن عين أي معين، نصب عدل أي نصبه الحاكم يقبض منهما المبيع والثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن سمي نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا. وهذا سبق، إذا اختلف في صفة النقد أو اختلف في تعدده، يعني اختلف سمي نقد وعندنا نقد جيد ونقد ردي، نقد جيد ونقد ردي، ها يعطى من أي شيء؟ ها يعطى من نقد البلد، يعطى من نقد البلد. وإن كان أحدهما أكثر رواجا، يعني مثل هذا درهم مثل كوفي، وهذا درهم بصري، وهذا درهم شامي، أو هذا دينار وهذا دولار وهذا جنيه، كما الآن النقد هنا الصفة أو تغير النقد، هنا تغير النقد. فإذا قال باعني مثلا بألف وسكت، عرفت ولا لا؟ وعندنا دينار ودولار وجنيه مثلا، هنا نعطيها أي شيء من الألف؟ ها ما يروج في البلد، ما يروج في البلد، واضح ولا لا؟ طيب، وإذا كان الثلاثة كلها تروج في البلد يعطى من الوسط، كما مثلا عندنا دينار دولار جنيه، هذه كم؟ ثلاثة، أحدها رواجه عالي في البلد وأحدها رواجه نازل والآخر رواجه وسط، يعطى من أي شيء؟ يعطى من الوسط. هذا إذا تغير. ومثله أيضا إذا اختلف في الصفة، يعني عندنا جيد من النقد وعندنا نقد ردي وعندنا نقد وسط واختلفوا، ها فهنا يعطى من الوسط حتى لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. قال رحمه الله تعالى: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع: لا أسلم، إلى آخره. هنا تسليم كل واحد ما بيده، هذه المسألة ممكن أن يعنون لها تسليم كل واحد ما بيده. فإذا مثلا البائع قال: أنا لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، المشتري قال: أنا لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، واضح لا؟ فهذه تحتها أربع أقسام، تحتها أربع أقسام. نأخذ الأقسام باختصار. أولا، القسم الأول أن يكون الثمن عين، أن يكون الثمن عين، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الثمن دينا حالا، أن يكون الثمن دينا حالا. ومعنى الدين الحال يعني في الذمة، اشتراها مثلا 10,000 ريال وتم البيع ولم يسلم 10 بعد، هنا دين لكنه حال، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الثمن غائبا، أن يكون الثمن غائبا لكنه في البلد، يعني مثلا يقول: سأتيك بالثمن، الثمن موجود مثلا في المحل في الدكان في البيت، أتي به من البنك الآن ونحوه، في البلد. القسم الرابع أن يكون الثمن في البلد لكنه بعيد، أن يكون الثمن في البلد لكنه بعيد. هذه أربع صور شرع المصنف بالصورة الأولى، أن يكون الثمن عين، انتبهوا، أن يكون الثمن عين. قال: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع، والثمن عين. هذا الصورة الأولى، هذا القسم الأول، الثمن عين. قال: اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة أو بهذه الخمسين، أين الثمن الآن؟ عين معين. أو قال اشتريت منك هذه الأرض بهذه السيارة، واضح ولا لا؟ الثمن الآن معين أو غير معين ولا في الذمة؟ معين، الثمن معين. هنا ماذا نصنع؟ هذا رفض أن يسلم الأرض والمشتري رفض أن يسلم الثمن وهي السيارة، ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب، قال والثمن عين أي معين، معين نصب عدل، نصب عدل أي نصبه الحاكم، يعني القاضي ينصب رجل عدل، يختار له رجل عدل ويقول له اذهب اقبض المبيع واقبض الثمن، هذا الرجل عدل يقبض المبيع ويقبض الثمن فيسلم هذا المبيع ويسلم هذا الثمن، واضح ولا لا؟ ولهذا قال نصب عدل أي نصبه الحاكم يقبض منهما المبيع والثمن ويسلم المبيع المشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك. أرسل القاضي الآن شخص فقبض المبيع وقبض الثمن، واضح ولا لا؟ أيهما يسلم أولا؟ يسلم المبيع للمشتري ثم بعد ذلك يسلم الثمن للبائع. لماذا بدأ بالمبيع؟ لأن العرف الآن الذي جرى متى تسلم الثمن أنت؟ ها؟ إذا سلمك السلعة، إذا أخذت السلعة سلمت الثمن، فالذي نصبه الحاكم يسلم السلعة أولا للمشتري ثم بعد ذلك يسلم الثمن للبائع. البائع قال ويسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع لجريان عادة الناس بذلك، لجريان عادة الناس بذلك. وإن كان الثمن دينا حالا، ها هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، يعني رفض البائع أن يسلم المبيع ورفض المشتري أن يسلم الثمن، والثمن لا يزال في ذمته ليس معين، يعني قال اشتريت منك هذه السيارة ب50,000، واضح ولا لا؟ الآن السيارة موجودة لكن الثمن هل هو موجود؟ لا، دين. والفقهاء إذا قالوا دين ليس هو الدين الذي في عرفنا الآن، لا، المقصود أنه ما سلم لصاحبه وغير معين، هذا معنى الدين. يعني اشترى السيارة مثلا ب50,000، ال50,000 الآن في ذمته، صح ولا لا؟ أو نضرب مثال أوضح، اشترى كتاب ب10 ريالات، صح؟ الآن في ذمته، ما ندري هل هي العشرة التي معه الآن في جيبه أو العشرة التي في الدكان أو التي في حسابه في البنك، المهم أن ذمته مطالبة بكم؟ ب10، هذا معنى الدين عند الفقهاء. أما إذا كان مرتبط بأجل فإنهم يسمونه دين، ها، مؤجل أو في ذمته إلى أجل. ولهذا مر معنا في أول البيع، ها، ما في الذمة بما في الذمة، صح ولا لا؟ طيب، يقول وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه ثم أجبر المشتري إن كان الثمن في المجلس يجب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. هنا اشترى سيارة ب50,000، اشترى سيارة ب50,000 فرفض صاحب السيارة، قال لا ما أسلمك السيارة حتى تسلمني الخمسين ألف. قال المشتري أنا ما أسلمك الخمسين حتى تسلمني السيارة، واضح ولا؟ المبيع موجود لكن الثمن أين هو الآن؟ هو دين، لكن دين مؤجل ولا حال؟ حال، في ذمته الأصل أن أدفعه الآن، ها، واضح ولا لا؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول أجبر بائع، ما الذي يجبره؟ يجبره القاضي، يجبر البائع أن يسلم السيارة، يجبر البائع أن يسلم السيارة. طيب، وأجبر المشتري إذا كان الثمن في المجلس، لماذا ما نصب عدل هنا؟ لأن المشتري ما عندنا عين ننصب عدل ونقول استلم هذه العين وسلمها للبائع، الثمن في ذمته، صح؟ فما الفائدة أن ننصب عدل؟ ما في فائدة. نصب العدل إذا كان الثمن موجود، يأتي العدل ويأخذ الثمن كما يأخذ المبيع. الآن هنا ما عندنا ثمن موجود، عندنا مبيع لكن ما عندنا ثمن، واضح ولا لا؟ فلا يحتاج أن ننصب عدل، إنما نجبر البائع على تسليم المبيع لأنهم بمجرد التفرق وجب البيع فيسلم المبيع، ثم بعد ذلك يجبر المشتري على تسليم الثمن. قال وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكنه منه. لماذا فورا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، كون الثمن موجود في المجلس فلا يجوز له أن يماطل، لأن الآن غني يستطيع السداد، لا يجوز أن يماطل، فيجب أن يسلمه فورا، يجب أن يسلمه فورا. طيب إذا قال البائع أنا خاف إذا سلمت ما يسلمني، صح ولا لا؟ نقول حتى لو خفت يجب أن تسلم المبيع الآن، وهو يجبر لتسليم الثمن، يجبر لتسليم الثمن. قال وإن كان دينا غائبا في البلد، وإن كان دينا يعني إن كان الثمن ثمن المبيع، إن كان الثمن غائبا لكنه ليس بعيدا، هذا القسم الثالث غائب ليس بعيد، والذي ليس بعيد عند الفقهاء ما هو؟ ها، هو ما كان دون مسافة قصر، هذا يسمى غير بعيد، سواء في البلد أو قريب من البلد. فالقريب عند الفقهاء القريب هو ما كان دون مسافة قصر، وما كان بعيد هو ما جاوز مسافة القصر. قال وإن كان دينا يعني الثمن غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه على المشتري. انتبهوا معي، القسم الثاني ما حجر عليه، لماذا؟ لأن الثمن موجود في المجلس، يسلم المبيع، وهذا نقول سلم الثمن الآن، صح؟ هنا الثمن ليس في المجلس، في البلد، في البيت، أو قال بسحب الآن من البنك حسابي، صح ولا لا؟ نقول هنا لا بأس، لكن يحجر عليه المبيع، يسلم له ويمنع من التصرف في المبيع، ما ينقل فيها الملك، لا يبيعه ولا يؤجره ولا شيء حتى يأتي بالثمن. لماذا؟ لأن الثمن ليس في المجلس نجبره فورا، هو سيذهب ويأتي به، فنقول نعم اذهب ائتي به، لكن المبيع محجور. والمبيع الآن نسلمه للمشتري أو يبقى للبائع؟ ها، نسلمه للمشتري لكن نحجر عليه، نمنعه من التصرف فيه. فإذا اشترى السيارة ها ورفض أن يسلم السيارة إلا أن يسلم الثمن، والثمن في البلد، نقول نأخذ السيارة من البائع، نجبر البائع أن يسلمها للمشتري، صح؟ ثم نحجر على المشتري، نقول محجور عليه، ممنوع التصرف بها، لا يبيعها ولا يؤجرها ولا يفعل بها شيء حتى يأتي بالثمن. واضح لما هو واضح؟ طيب وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، يعني لا يحجر على السيارة فقط بل يحجر حتى على جميع أمواله. لماذا؟ لأنه مدين للبائع، لأنه مدين للبائع، ولا يلزم أن يسلم قيمة السيارة منها، لا، ولهذا يحجر على بقية ماله، لأن الإنسان إذا اشترى السيارة مثلا ب50,000 لا يلزم أن نقول 50,000 بيع السيارة هذه وعطنا 50، لا، نقول تأتي بالثمن، واضح لا؟ من مالك، من أي قسم من أقسام مالك، فهنا يحجر عليه ويمنع من التصرف في جميع أمواله حتى يأتي بالثمن في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. كيف يتصرف؟ لأننا إذا حجرنا المنع في السيارة، صح؟ ممكن يذهب ويجعل أموالها الأخرى في اسم شخص ثاني، أو يسلمها له، أو يدعي أنه باعها عليه، فيتصرف بأمواله. فإذا أردنا أن نقضي البائع حقه، وإذا ما عنده مال، ما عنده إلا هذه السيارة، ظاهر ولا مو ظاهر؟ فنحجر على جميع الأموال ما يتصرف فيها حتى يقضي حق البائع. قال خوف من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع، يضر بالبائع. وإن كان المال غائبا بعيدا، هذا القسم الرابع، يعني رفض البائع أن يسلم المبيع والمشتري لا يستطيع أن يسلم الثمن لأن الثمن بعيد، قال والله الفلوس في الرياض، أنت سلمني السيارة وأنا بذهب آتي بالثمن من مالي والمال في الرياض. طيب ماذا يصنع؟ يقول المصنف وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة قصر أو غائبة بمسافة القصر عنها أي عن البلد، يعني المال غائب بعيدا عن البلد بعيدا عن البلد، والمشتري معسر. انتبهوا، الحجاوي قال والمشتري معسر، ولم يبين هل البائع يعلم أنه معسر أو لا يعلم. واضح ولا لا؟ البهوتي ماذا قال؟ قال يعني أو ظهر أن المشتري معسر، يعني كأن البائع لا يعلم، ظهر له الآن أن المشتري معسر، هنا سيكون البائع مخير، إما ينتظر أو يفسخ. لكن لو كان البائع يعلم أنه معسر فهنا ها يبقى البيع، لأن البائع دخل على بصيرة، دخل على بصيرة. أما ظهر كلام الحجاوي الإطلاق، ظهر كلام الحجاوي الإطلاق، ولهذا البهوتي استدرك هذه المسألة. قال وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر، أي غائبة بمسافة القصر عنها أي عن البلد، والمشتري معسر، يعني أو ظهر أن المشتري معسر، فلبائع الفسخ، لبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه، لتعذر الثمن عليه. نقول للبائع أنت لك الفسخ، تريد أن تنتظر انتظر، لا تريد أن تنتظر لك أن تفسخ وتأخذ المبيع. طيب لماذا لا نحجر عليه؟ لأن المال مسافة قصر، المال مسافة قصر، وإذا كان مسافة قصر ها يترتب عليه تبعات، يترتب عليه أجرة ذهابه إلى أن يأتي بماله، أو أجرة نقل المال إلى هنا، وقد يتأخر، وقد يحتاج إلى وقت طويل. واضح ولا لا؟ فهنا ممكن أن يحصل ضرر على البائع، فنقول أنت مخير، إما أن تنتظر وإما أن تفسخ، وإما أن تفسخ وتأخذ المبيع. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب إذن كم الأقسام؟ أربعة. أن يكون الثمن عين، أن يكون الثمن دين حال في المجلس، أن يكون الثمن في البلد لا يحتاج مسافة قصر، أن يكون الثمن مسافة قصر. في الأخير ها في الأولى معين ها ينصب عدل، يستلم هذا وهذا، وفي الثانية يجبر كل منهم، في الثالثة يحجر عليه، ها يحجر عليه، يجبر لكن يحجر عليه، نعم يحجر عليه. في الرابعة يخير البائع، يخير البائع. واضح لنا؟ طيب قال لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا، كما كان، لأن المشتري إذا كان مفلس يحجر على أمواله، لا يتصرف بها، يحجر على أمواله. فهنا إذا كان المال موجود في البلد فإنه يحجر عليه، فإنه يحجر عليه حتى يسلم الثمن، حتى يسلم الثمن. وقال لتعذر الثمن عليه كما لو كان المشتري مفلسا، وكذا مؤجر بنقد حال، وكذا مؤجر، يعني الحكم في مسألة البيع السابقة حكم المؤجر كحكم المسألة في البيع السابقة. إذا كان أجره بعين نجبر أن يسلم البيت لينتفع منه ويسلمه العين، وإذا كان أجره بثمن حال ما يسلمه البيت، ينتفع منه حتى يسلمه الثمن. واضح ولا لا؟ قال وكذا مؤجر بنقد حال، بنقد الحال يعني لا يمكنه من الدار، إذا أراد لا يمكن من الدار حتى يسلم الأجرة. قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة، يثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا. هذا الخيار أي قسم؟ الثاني، هذا الخيار الثاني، خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة إذا باعه موصوفا، إذا باعه موصوفا، يعني إذا وصف المبيع بما ها يتحقق العلم به، وصف مثل السيارات الآن التي آخر موديل يستطيع الإنسان يبيعها بالصفة لأنها معلومة، معلومة. فإذا باعه بالصفة، إذا باعه بالصفة وبعدما اشترى وجد أن الصفة غير موجودة، وجد أن الصفة التي اشترطها في السيارة غير موجودة، فهنا له الفسخ، له الفسخ. مثل لو اشترط أن السيارة مثل لو وصفت بأنها فل كامل، وصفت بأنها فل كامل، فلما اشتراها وجدها ليست فل كامل، هنا خيار الخلف في الصفة. اشترط أنها بيضة ها فصارت سوداء، هذا خيار الخلف في الصفة، فهنا له الفسخ، له الفسخ والخيار في الصفة. قال إذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ما تقدمت رؤيته، أيضا هنا هذا يكون له الخيار كالخيار في اختلاف الصفة ما تقدمت رؤيته. يعني مثلا الآن أنت رأيت السيارة, رأيت السيارة اليوم, رأيت السيارة اليوم صح ولا لا؟ بعد يومين اشتريتها, قلت أنا سأشتري منك السيارة التي رأيتها بالأمس, واضح ولا لا؟ بعد ما اشتريتها تغيرت الصفة في هذه المدة التي بعد رؤيتك وقبل العقد, هنا لك الفسخ, هنا لك الفسخ. أنتم معي؟ رأيت مثلا دابة, رأيت دابة وقلت أنا ومن بكرة بعد يوم قلت أنا سأشتري منك ها البعير الذي رأيته عندك أمس أو الشاه صح ولا لا؟ قال بعتك. فلما اشتريته وجدته قد حصل له تغير في هذه المدة التي بعد رؤيتك, هنا لك لك الفسخ. لماذا؟ لأنك اشتريت على صفة والصفة الآن ها تغيرت في هذه المدة التي بين الرؤية وبين العقد, واضح لما هو واضح؟ ولهذا قال ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد. يعني إذا تقدمت الرؤية العقد ثم أثناء العقد وجد أن الصفة قد تغيرت فهنا له الخيار. قال وبذلك تمت أقسام الخيار الثمانية, وبذلك تمت أقسام الخيار, أقسام الخيار الثمانية. الشيخ رحمه الله تعالى في الزاد يعني ذكر أمثلة هي موجودة الآن تتغير الصفة, قال مثل الألبان, الألبان الموجودة الآن. يعني أنت رأيت لبن واشتريته, رأيته أمس وقلت اليوم سأشتري اللبن الذي رأيته عندك أمس صح ولا لا؟ اللبن تغير طعمه في هذه المدة فسد, أنت في أثناء الرؤية ها اللبن صالح صح ولا لا؟ متى طرأ عليه الفساد؟ متى تغير صفته؟ ما بين الرؤية والعقد. فهنا له الفسخ المشتري. لماذا؟ لأنه اشتراه بناء على الرؤية, اشتراه بناء على الرؤية قبل أن يتغير, واضح لما هو واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل, فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. هذا الفصل, هذا الفصل عقده المصنف لمسألتين, عقده المصنف لمسألتين. المسألة الأولى, المسألة الأولى نعم. صفحة كم؟ نعم يعني خيارات زايدة أي واردة, واردة لأن التغيرات كثيرة تطرأ من زمن إلى زمن, لكنك يعني إذا نظرت لها وإذا هي تدخل تحت خيار من الخيارات الثمانية تدخل تحت. ولهذا يقول التاسع خيار يثبت لفقد شرط صحيح أو فاسد على ما مر, والعاشر لفوات غرض من ظن دخول ما لم يدخل في شراء أو عدمه في بيع, هذا يدخل أيضا في تخلف صفة, والحادي عشر لظهور عسر مشتر ولو ببعض الثمن, ولو ببعض الثمن لأن الآن ها قد يكون نوع من أنواع الضرر. يعني الآن المشتري اشترى السلعة واضح ولا لا؟ وقبل مثلا أن يسلم الثمن أعسر ما عنده قيمته, هنا له يفسخ. لماذا؟ لأن في ضرر, هنا في ضرر ولا يستطيع إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. قلنا أن هذا الفصل عقده المصنف لكم مسألة, لمسألتين. الأولى التصرف في المبيع, الأولى التصرف في المبيع يعني قبل قبضه, هذا المراد التصرف في المبيع قبل قبضه. المسألة الثانية, المسألة الثانية ضمان المبيع, ضمان المبيع هل هو على البائع أو المشتري, هل هو على البائع أو المشتري. طيب انتبهوا لهذه المسألة, نضرب الآن مثال لأن المذهب, مذهب رحمه الله تعالى يحصرون الذي لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه يحصرونهم في أصناف، في أصناف ستة أو سبعة فقط عندهم، والبقية يجوز التصرف فيه قبل قبضه. لكن الراجح أن كل شيء، كل شيء يباع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، لا مكيل ولا غيره. وعلى هذا لعلي أضرب مثال: شخص اشترى الآن سيارة، سيارة عند زيد، اشتراها منه ب50,000 فسلم له ال50، ثم تفرقا ولا تزال السيارة عند زيد في المعرض. المشتري قبضها أو لم يقبضها؟ لم يقبضها. أتى شخص وقال خذ مكسب في السيارة 10,000 ريال، أو قال أريد أستأجر منك السيارة، هل يجوز للمشتري الآن أن يتصرف فيها؟ المذهب يجوز ليحصرونه، لكن الراجح ما يجوز، ما يجوز أن يتصرف فيها. وبناء عليه لو تلفت هذه السلعة من ضمان من؟ من ضمان البائع، ويرد القيمة للمشتري. لا بد المشتري أن يقبض المبيع، وسيأتي كل شيء قبضه بحسبه. لكن هنا نتكلم عن التصرف في المبيع قبل قبضه. طيب الآن المبيع ملك من؟ ملك المشتري. فرق بين الملك، فرق بين الضمان والتصرف. هو الآن ملك المبيع، ملكه، لكنه لم يقبضه، فلا يجوز له أن يتصرف به تصرف ينقل الملك، يعني تصرف بعوض. أما التصرف الذي بغير عوض فهو متسامح فيه، لو وهبه، لو أعطاه هدية، لو أوقفه، لو تصدق به لا بأس. لو اشترى سيارة بعد ما سلم قيمتها قال هذه السيارة وقف على تحفيظ القرآن، وش حكم هذا التصرف؟ ينفذ، مع أنه ما قبضها إلى الآن، لأن هذا التصرف ليس فيه معاوضة، ليس فيه معاوضة، إنما الممنوع ها ما كان فيه معاوضة. واضح ولا لا؟ طيب المذهب يحصرون الذي لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه في أصناف مرت معنا كم؟ ستة: المكيل، والموزون، والمذروع، والمعدود، وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة. هذا لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. أنتم معي؟ انتبهوا. لكن ما معنى قوله المصنف المكيل والموزون؟ ليس معناه أنه كل مكيل لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، لا. المقصود المكيل إذا بيع كيلا، الموزون إذا بيع وزنا، المعدود إذا بيع عدا، المذروع إذا بيع ذرعا. مثالهم: مرة أتيت إلى صاحب الدكان وصاحب هذا الطعام وقلت أنا الآن أنا أريد أن أشتري منك 20 صاع من هذا البر، قال بيعتك 20 صاع، كم؟ 100 ريال، خذ 100 ريال. أعطاك 100 ريال، كم اشتريت أنت الآن منه؟ 20. كم تملك من هذه الكومة، من هذه الصبرة، كم تملك؟ 20 صاع. كالها ولا ما كالها؟ ما كالها إلى الآن. طيب تلفت هذه الصبرة كلها من ضمان من؟ من ضمان البائع. هل لك أن تبيع 20 صاع الآن؟ جاك شخص من الناس قال أريد أن أشتريها منك، هل تبيعها؟ لا، لأن المكيل يحتاج إلى توفية، فلا بد أن يخرج الصاع الأول، الصاع الثاني وكيل. إذا خرج لك 20 صاع وكلتها وقبضتها هنا تتصرف بها. الموزون أيضا ما يباع بوزن. المذروع أنت شخص مثل قماش، لفت قماش طويلة، قلت أريد أن أشتري منك 10 أذرع أو قل 10 أمتار، قال ب50 أو ب100، قلت هذه 100، واضح لا؟ فتلفت اللفة هذه قبل إخراج 20 ذراع، ها من ضمن من؟ من ضمن البائع، لأنك ما اشتريتها جزاف، اشتريتها بالذرع أو اشتريتها بالعد، ومثله ما يباع بالعد، والذي يباع بالعد الفواكه، البرتقال، التفاح، هذه كلها تباع بالعد بخلاف ما عليه الناس اليوم. اشترى منه 10 تفاحات، واضح ولا لا؟ لكنه ما عدها، ما خرجها، ثم تلفت في الكرتون من ضمان من؟ البائع. واضح ولا لا؟ انتبهوا، نحن على المذهب إلى الآن قبل أن نقرأ كلام المصنف. طيب ما تقدم ما اشترى بصفة، قال اشتريت منك السيارة الفلانية مديل 2012، لا الآن 2013 ولا 2014، ومعروف أوصافها مثلا، اشترى السيارة الفلانية موديل كذا معروفة بالوصف، قال بعتك إياها فاشتراها منها، ولم يقبضها من ضمان من؟ أجيب انتبه، من ضمان البائع. لماذا؟ اشتراها بالصفة. طيب لو راح واشتراها منه، رآها واشتراها وتركها ما قبضها، من ضمان من على المذهب؟ البائع، لأن اشتراها بعدما رآها. أما الأولى بصفة، أو رؤية متقدمة، يعني رآها اليوم وبعد 3 أيام قال أريد أن أشتري السيارة التي رأيتها قبل 3 أيام فباعه إياه، هل يجوز أن أتصرف فيها قبل قبضها؟ لا، المذهب. إذن على المذهب ما هو الشيء الذي لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ كم؟ 6. المكيل إذا بيع كيلا، والموزون إذا بيع وزنا، والمذروع إذا بيع ذرعا، والمعدود إذا بيع عدا، وما بيع بصفة، وما بيع برؤية متقدم، يعني متقدم على العقد يوم أو يومين إلى آخره. واضح لا؟ طيب، سنأتي إن شاء الله القول الثاني بعد كلام المصنف. قال رحمه الله تعالى: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه، ونحوه، قال ما الذي نحوه؟ وهو الموزون والمعدود والمذروع، صح البيع ولزم العقد. انتبهوا، البيع صحيح والعقد لازم. ايش معنى لازم؟ يعني هذا الشيء من ملك المشتري، حتى لو قلنا التصرف فيه حرام ما يجوز، لكنه ملكه الآن، ملك. ما يجوز البايع أن يبيع على شخص آخر أو يؤجره ويتصرف فيه، لأن الآن انتقل وصار ملك المشتري. إذن العقد ها صحيح والبيع لازم، لكن هل يملك أن يتصرف فيه أو لا؟ انتبهوا. ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع، صح، يعني صح الشراء والبيع، صح البيع ولازم العقد، يعني العقد لازم بمجرد الشراء، حيث لا خيار. انتبهوا، كلمة حيث لا خيار لا نحتاجها. لماذا؟ لأن إذا كان عندنا خيار مجلس فهو موجود ثابت الخيار، عندنا خيار شرط ثابت، صح ولا لا؟ لكن أراد البهوتي أن يبين كلمة الحجاوي الذي أجملها، قال ولزم العقد مطلق وسكت. لماذا سكت الحجاوي؟ لأن هذا متن مختصر، إذا كان كل ما ذكر لزم العقد قال إلا أن يكون هناك خيار شرط أو يكون هناك خيار، ما صار متن مختصر، صح؟ فراد البهوتي أن يبين أن معنى كلام الحجاوي ولزم بالعقد، يعني مع أنه أطلق قال مجرد العقد يلزم البيع، يعني ها إذا لم يكن في خيار مجلس أو خيار شرط. فإذا كان في خيار مجلس فحكم البيع هو هو بخيار المجلس، وإذا كان هناك خيار شرط فحكم البيع بخيار الشرط. لكن الكلام على هل البيع صحيح، ها نقول بيع صحيح، وهل العقد لازم؟ العقد لازم، لكن المشتري ما يملك التصرف فيها الآن حتى يقبضه ويدخل في ملكه دخولا تاما. قال ولزم العقد حيث لا خيار، ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه. إذن البيع صحيح والمشتري يملك المبيع، لكنه لا يجوز أن يتصرف فيه. واضح ولا لا؟ طيب، ما نوع التصرف هنا؟ التصرف الذي فيه عوض مالي، التصرف الذي بعوض، ولهذا قال ببيع. واضح ولا لا؟ أو هبة. طيب الهبة فيها عوض؟ ها نعم، مراد بالهبة التي هي غير الهدية، التي هي الهبة بقصد الثواب، لأن الهبة بقصد الثواب تأخذ حكم البيع، فمراد بالهبة الهبة التي بقصد الثواب، ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة، لأن هذه كلها عوض مالي. قال حتى يقبضه، حتى يقبضه، فإذا قبضه تم البيع. طيب كيف قبضه؟ سيأتينا أن المكيل قبضه بكيله، والمذروع بذرعه، والمعدود بعده إلى آخره، والعقار بتخليته، والمنقول بنقله إلى آخره، هذا هو القبض. كل شيء قبضه ها بحسب العرف. الآن قبض السيارات في المعرض كيف قبضها؟ بعض الناس يقول خلاص ضع يدك على الكبوت، هذا قبض. هل هذا قبض في عرف الناس؟ لا. طيب البعض يقول شغلها وطف، خذ المفتاح شغل السيارة وطف خلاص، تركها مكان، هل هذا قبض؟ ننظر، هذا ليس قبض، ولهذا لو احترق المعرض واحترقت السيارة سيكون خلاف ولا ما يكون خلاف؟ سيكون خلاف. فعلى كل حال القبض أن يركب السيارة ويخرجها من المعرض، فإذا خرجها فهنا قبضها، يعني حتى لو ردها للمعرض مرة أخرى فهنا يتحقق القبض، لأن الآن نفس البائع هل تتعلق بالسيارة إذا شغلها وطفاها في المعرض كتعلقه بالسيارة إذا أخرجها ثم ردها؟ لا، مجرد ركبها المشتري وخرجها من المعرض ومشي عليه في الشارع ورجع طابت نفس البائع الأول منها خلاص، حتى لو تلفت ما رايح يطالبه، لأن هنا تحقق القبض. أما مجرد أن يشغلها أو يضع يدها على الكبوت أو يقول لك خلاص خذ أوراق شو اسمه هذه أوراق هي أوراق استمارة التي هي نعم لا لا لا حق الاستمارة وش تسمى لا ما هو من أقل مكية لا ولا استمبايا أنا لا وش أخذ السيارة الآن السيارة إذا كانت جديدة معها أوراق ما معها استمارة وش تسمى أوراق الجمرك بطاقة جمركية هاي بعضهم يقول أنا القبض مجرد دخل بطاقة جمركية هذا مو بصحيح ليس بقبض هذا لأن الأوراق يأخذها الإنسان والسيارة موجودة عند المالك الأول ممكن يهون البائع ويتغير رأيه على كل حال سيأتي هذا إن شاء الله الكلام عليه قال لقوله عليه السلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه متفق عليه هذا هو دليل المذهب هذا مذهب الحنابلة أن الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه هذه الأمور المكيل والموزون والمعدول والمذروع إلى آخره هذا هو المذهب هذا هو المذهب والقول الثاني قول الثاني وهو قول أكثر العلماء وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز التصرف في المبيع مطلقا قبل قبضه لا يجوز التصرف في المبيع مطلقا قبل قبضه واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وغيره لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الطعام كانوا يتبايعون الطعام جزافا بالسوق كانوا يتبايعون الطعام جزافا بالسوق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه هذا البخاري ومسلم هذا الصحيح ها فهنا قال كانوا يتبعون الطعام جزافا والمذهب ماذا يقولون يقول إذا بيع الطعام جزافا يجوز التصرف فيه قبل قبضه يجوز البر الشعير لكن إذا بيع البر والشعير المكيل والموزون إذا بيع إذا بيع كيلا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه أما إذا بيع جزافا فيصح التصرف فيه قبل قبضه وأكثر أهل العلم أنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس بحديث ابن عباس قال كنا نبتاع كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نسيت حديث ابن عباس حديث آخر حديث آخر حديث ابن عباس الآخر من ابتاع طعاما النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه فلا يبيعه حتى يقبضه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله ولا أحسب كل شيء إلا مثله هذا في الصحيحين صحيحين حديث زيد بن ثابت أيضا في أبي داود نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ولهذا لما سئل ابن عباس لماذا المنع قال دراهم بدراهم والثمن مرجع دراهم بدراهم والقبض مرجع وأنت الآن إذا نظرت وإذا هو شبيه بالربا انتبه. الحين أنت الآن إذا اشتريت سيارة 50,000 ريال وسلمت القيمة صح ولا لا؟ ولم تقبض السيارة، ثم أتاك شخص وقالك اشتريتها منك بمكسب 2,000 ريال، قلت نصيبك واخذت منه 52 صح؟ ها كأنك بعت دراهم بدراهم، والسلعة صارت ممر فقط، ممر، واضح ولا لا؟ فهي أصبحت شبيهة بالربا، أصبحت شبيهة بالربا، ولهذا منعت. وابن عباس يقول دراهم بدراهم والقبض مرجع، فكأنك بعت 50 بكم؟ 52. شخص آخر وعطي فيها مكسب قبل أن يقبضها منك، اشترها من شخص 55، كم باع؟ كان باع 52، ها 53، كان دراهم بدراهم، والسلعة ها ما قبضت. ومن هنا نهي عن هذا البيع. هذا الأمر الأول. أمر آخر أيضا ذكره ابن القيم وذكره الشيخ الإسلام، أن هذا يؤدي إلى الخصومة والنزاع، هذا يؤدي إلى الخصومة والنزاع. وفعلا أنت لو اشتريت السيارة ب50,000 وقبل أن تقبضها من المالك جاءك شخص وأعطاك مكسب 10 بعتها ب60، ماذا سيكون في نفس البائع؟ ها سيحاول أن يلغي البيع الأول، سيقول أنا مغبون، سيكون في نفسه عليك ها شيء. 10 ما هي بسهلة، يقول أنت الآن ما خسرت شيء، خمس دقائق بدقيقة جاك فيها مكسب 10 صح ولا لا؟ فسد لهذا الباب، أولا كونها تشبه دراهم بدراهم، والأمر الثاني كونها تؤدي إلى النزاع والخصومة. أغلق الشارع هذا الباب، أغلق الشارع هذا الباب. وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يجوز التصرف في المبيع مطلقا، كيل أو غيره، لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه. نعم المشتري يملكه، انتبهوا فرقوا بين هذه المسألة، الملك يملكه الآن أصبح ملكه والبيع تم، لكن لا يجوز أن يتصرف فيه تصرف ينقل العوض إلا بعد قبضه. قال لقوله عليه السلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يستوفيه، متفق عليه. ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصية به إلى آخره. يقول المصنف يصح عتقه. أما بالنسبة للعتق هذا نقل بعض العلماء الإجماع على صحته، لو اشترى عبد ثم اعتقه قبل أن يقبضه فالعتق صحيح، صحيح. أولا أنه ليس في عوض مالي، ليس في معاوضة. الأمر الثاني أن الإسلام يتشوف للعتق، الإسلام يتشوف للعتق، ولأنه أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أن عمر باع على النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، عمر باع على النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وكان ابن عمر راكبها، كان ابن عمر راكبها، هذا بالصحيح، هذا بالصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وهب البعير قبل أن يقبضه، اشتراه من عمر، وإذا ابن عمر راكب البعير فوهبه لابن عمر. لكن هنا هل يخالف النهي عن بيع الشيء قبل قبضه؟ لا، لأن الذي نهي عنه البيع الذي فيه معاوضة، الذي فيه معاوضة نهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه. أما ما ليس فيه معاوضة كالعتق والهبة والصدق إلى آخره فهذا جائز، هذا جائز ولا بأس به. قال يصح عتقه وجعله مهرا، وجعله مهرا، نعم حتى جعله مهرا. لماذا؟ لأن المهر مستقر، مستقر، لو تلفت هذه السيارة سيأتي بالمهر، سيأتي بالمهر، مع أن المهر هنا فيه معاوضة، فيه معاوضة هو شبيه في البيع. وهذا يقول حاشية 3، أيوة يصح جعل المبيع مهرا قبل قبضه، ويصح جعله عوض خلع لاغتفار الغرر اليسير فيهما، فخرج عن حكم البيع إذ البيع لا تغتفر فيه الجهالة اليسيرة. إيه نعم، لعل المصنف هنا رأى أن المهر تغتفر فيه مثل هذه الأمور، تغتفر فيه مثل هذه الأمور. قال ووصية به، أيضا الوصية جائزة، فقال أوصيت بهذه السيارة، والوصية ما هي الوصية؟ ها التبرع، متى بعد الموت. الصدقة هي التبرع في الحياة، والوصية التبرع بعد الموت. فإذا اشترى سيارة وقبل أن يقبضها أوصى أن تكون ثلثه أو نحوه، فهذا جاهز، لأن هنا ما في معاوضة، هنا ما في معاوضة، صدقة تبرع. قال: وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه. انتبهوا، هذا المذهب، المذهب يحصرون التصرف في الأصناف السابقة المذكورة. ولهذا قال: وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا، لأنه ما يحتاج إلى كيل، يعني اشترى صبر الطعام، كومة، اشترى كومة تمر، يقولون يصح التصرف فيه قبل قبضه، لأنه لا يحتاج إلى توفية، لا يحتاج إلى توفية، هو أن يكيل كم صاع إلى آخره. ها، وعلى الثاني قول راجح ما هو؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح مطلقا، لا جزاف ولا غيره، أي مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. وإن اشترى المكيل نحو جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. طيب، هل الدليل هنا يوافق المدلول؟ هنا يقول: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. نقول هنا صحيح، صح ولا لا؟ مرة العقد صحيح والبيع تام، والمبيع ملك من؟ ها، ملك المشتري. إذن الحديث هنا يخبر بأنه مال المشتري، أنه ماله، لكن ليس في الحديث ذكر للتصرف به، واضح ولا لا؟ وليس في الحديث فيه ذكر الضمان إلى آخره، واضح ولا لا؟ فنقول هذا الحديث ليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة على جواز التصرف في المبيع قبل قبضه، لأنه إنما يدل على أن المشتري يملك المبيع فقط، يدل على المشتري يملك المبيع فقط. فدلت النصوص الأخرى التي في الصحيحين وغيرها النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه، النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه. قال: وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع. هذا هو الغرض من عدم التصرف فيه، لأنه إذا تلف من ضمان من؟ من ضمان البائع، فما بيع بكيل أو عد أو ذرع إلى آخره إن تلف قبل القبض فهو من ضمان البائع، فهو من ضمان البائع، صلى الله عليه وسلم على نبينا. مسألة التولية ممكن يتصرف قبل القبض؟ لا لا، أي مبيع تولية أو غيره، أي مبيع لا بد من قبضه، تولية ما لها علاقة، علاقة في مقدار الثمن فقط، بعتك بما اشتريت به. نعم.